إن شاء أتى بها بعد الفريضة مباشرة فلا بأس، وإن أخر القضاء إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فحسن، أما أنها تسقط لأنه دخل وقد أقيمت الفريضة فلا، وإنما هي تقضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر لأنه شغل عنها بالوفد عليه الصلاة والسلام، فصلى عند أم سلمة ركعتين بعد العصر، فسألته رضي الله عنها: تصلي الركعتين في هذا الوقت؟ ما كنت تصلي؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنها راتبة الظهر انشغل بوفد كذا عن الإتيان بها. رجل جاء بعمره وطاف ثلاثة أشواط وخرج وتحلل، وبعد فترة جاء بعمرة أخرى، تحلله الأول في غير محله وهو ما تم تحلله، وإذا كان أتى بعمرة خلال الفترة بعد هذا فالعمرة التي أتى بها هي التي تكون عن إحرامه السابق. يسأل عن الطعام إذا بالت فيه الهرة، بول الهرة نجس وليس بطاهر، وإنما بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، البول والروث لما يؤكل لحمه كبول البعير والعنز والشاة والبقرة، كل هذه أبوالها وأرواثها طاهرة، لكن بول الهرة نجس لأنها هي بحد ذاتها سعر الهرة طاهر لكن بولها نجس. يقول: المحصر الذي اشترط وحصر قبل دخول مكة ورجع إلى بلاده هل يسقط عنه وجوب الحج؟ لا، ما يسقط عنه وجوب الحج، لكن يسقط عنه الهدي، ما يلزمه هدي إحصار لأنه ما تيسر له المجيء فيأتي مرة أخرى. يقول: كل سنة أحج ولله الحمد، ولكن أتجاوز المزدلفة لأن السيارات تمنع من الوقوف، فإذا وصلت إلى منى رجعت ماشيا إلى المزدلفة ومت بها، خيرا فعلت، هذا حسن. إذا وصلت طريقك مثلا بسيارتك إلى مكة أو إلى منى ما تيسرك الوقوف في مزدلفة ثم أوقفت سيارتك في أي مكان وعدت إلى مزدلفة وصليت بها الفجر فقد أدركت المبيت وليس عليك شيء ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.